وعدك وينا وعدك وينا صاحت زينب وعدك وينا يا عباس انت المسؤول عن هذا الموقف شد وحدك ويانا وعدك صاحت زينب صاحت زينب وعدك ما شاء الله ما شاء الله صاحت انت المسؤول عن هذا الموقف وعدك صاحت زينب بارك الله بالنشامة هذا النص اغاتي يا عباس انت الكافينا وانت الضغم والصنديق يا عباس انت الكافينا وانت الضغم والصنديد جيت اشرح لك حالي عيالك عطشانة وللما يتريد جيت اشرح لك حالي عيالك عطشانة ولل ما يترق أطفالك ما تقدر تصرخ صارت تومي لك بالإيد ما تقدر تقول ماي أطفالك ما تقدر تصرخ صارت تومي لك بالإيد وهذا الشاطي قبالي خيامك لا لا تقول الشاطي بعيد لا لا تقول لا لا تقول الشاطي هذا الشاطي قبالي خيامك لا لا تقول الشاطي بعيد لا لا تقول لا لا تقولش لا تخلينا لا تخلينا هذا الموقف لا تخلينا لا تخلينا لا تخل بهذا الموقف هذا الموقف لا تخل خلينا تتراجف منك هالجيش ساكت عن هالموقف ليش وعدك وين وعدك وين صاحت زينب صاحت زينب وعدك وين يا عباس انت المسؤول يا عباس عن هذا الموقف شو تقول ما شاء الله ما شاء الله وعدك وعدك وين صاحت زينك صاحت زينك الشاعر الى الشاعر الاديب الاستاذ الحسيني جابر الكاظمي يا عباس انت الكافنة وانت الضغم والصندي يا عباس انت وانت الضغم والصنديد جيت اشرح لك حالي عيالك عطشانة ولل ما يتريد اطفالك ما تقدر تصرخ صارت تومي هذا الشاطي قبالي خيامك هذا الشاطي قبالي خيامك لا لا تقول الشاطي بعيد لا لا تقول لا لا خلينا هذا الموقف لا تخلينا لا تخلينا لا تخل بهذا الموقف لا تخلينا لا تخلينا كل ساعة طفلة تمر قبالي توقف يمي وتحكي وياي كل ساعة طفلة تمر قبالي توقف يمي وتحكي وياي ما افهم منها اش ما تحكي ولا اسمع بس كلمة ماي ماي ماي لا اسمع بس كلمة من هو يصبر هاي الطفلة حاكيني وبصيرني براي تقعد لو تطلع للشاطي كيفك تقعد لو تطلع للشاطي بكيفك ظلت بارك الله بنشانه بارك الله بكم تقعد لو تطلع للشاطي كيفك ظلت يمك هاي كيفك ظلت يمك هاي يا والينا يا والينا بيدك جودك يا والينا يا والينا بيدك جودك يا والينا يا والينا بيدك جودك بيدك جودك وانت العارف والحساس ظلت يمك يا عباس وعدك وعدك وينا صاحت زينك صوتك صوتك وعدك يا عباس انت المسؤول عن هذا الموقف شو تقول عنها ما شاء الله ما شاء الله يقضيها الحوائجكم وعدك وعدك وينا صاحت زينب ما اشرح لك حال الخدر اشرح بس حال الاطفال خويا خويا خويا ما اشرح لك حال الخدر اشرح بس حال الاطفال طفلي يعني من اطفالك وقفوا يحجون بمد ما حمال طفلي يعني من اطفالك وقفوا يحجون بمد ما حمال واحد ينشد من الثاني شتقول انت بهذا الحال شتقول انت بهذا الحال يا ابا الفضل يطلع عمنا الما يجيبه يطلع عمنا الما يجيبه لو نبقى بجمر الدلال لو نبقى بجمر الدلال لو نبقى بجمر آه يعلم بينا بلا كلام رحم الله والديكم يعلم بينا يعلم بينا شافي الحالة ويعلم بينا يعلم بينا شاف الحالة ما شاء الله يعلم بينا يعلم بينا ما يردك أبا الحق بارك الله ما يردكم أبا الفضل نطلع يا معمنا نروح ونقلب مدمع مسفوح وعدك وينا وعدك وينا وعدك وينا صاحت زينك صاحت زينك وعدك وينا انت المسؤول. يا عباس انت المسؤول عن هذا الموقف. عن هذا الموقف وعدك وينا، وعدك وينا صاحت زينة. لا تركها لا أطفالك واشرح لك حالي الرضعة الرضعة مولاي يا بالفضل. لا تركها لا أطفالك واشرح لك حالي الرضعان. كل ساعة اسمع واحد يصرخ وما تحاكي هيب احزان. هاك يرضع من دمعة عيني، هاك يرضع من دمعة عيني حتى المدمع هم خلصان، حتى المدمع هم خلصان. ظلت يمعم مك يا وليدي بس هو الير والعطشان. اي والله بس هو الير والعطشان. شبحت عينه شبحت عينه حتى لي يرضى. شبحت عينه شبحت عينه شبحت عينه. صوتك صوتك شباب حتى يرضى. ما عند لسان يحاجيك بلسان الدم عيناديك. وعدك وينه، وعدك وعدك ويانا. صاحت زينة يا عباس انت المسؤول عن هذا الموقف. شو تقول وعدك يا عباس ما انت تصبر من صبرك شن هو المريض. يا عباس ما انت تصبر من صبرك شنو المريود. بيدك هذا الجود الخالي لا ما ينفع هالجود. اي والله لا ما ينفع هالجود. هذا الشاطي قبالك يجري والمثلك ما يريد يشهد. رتك سالم ترجع إنه لخيامك بالما يتعود، لخيامك بالما يتعود وتراوينا وتراوينا ترجع سالم وتراوينا وتراوينا ترجع سالم ترجع سالم ما شاء الله ما شاء الله بالنشامة راح نظلم هالآمال وتذكر كل صوت القال وعدك وين وعدك صاحت زينب صاحت زينب وعدك وين ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله صاحت زينب يا عباس انت المسؤول بارك الله فيك عن هذا الموقف شو تقول وحدك صاحت زينب شال السيف وهاجي واغضب والراية رفي على الرأس والنعم وإن عند باب الحوائج أبا الفضل العباس شال السيف وهاجي وأغضب والراية ترفي على الرأس صارت ضجة باب خيامة وحدة تحذر من الأرجاس وحدة تحبك فوفا وتصرخ وحدة تحبك فوفا وتصرخ لا تتأخر يا عباس لا تتأخر يا عباس لا تتأخر وحدة تصيح ارجع يا عمي وحدة تصيح ارجع يا عمي لا توليك اشرار الناس اي والله لا توليك اشرار الناس لا ظلينا لا ظلينا بهاي الحالة لا ظلينا لا ظلينا بهاي الحالة لا ظلينا من هو يصبر نبه اليوم من هو اللي يحرس نمن القوم وعدك وين وعدك صاحت زينب يا عباس انت المسؤول هذا الموقف شو تقول وعدك وين وعدك وين صح دودك من تصلي الشاطئ يا عباس اذكرنا هناك زودك منكم صلي الشاطئ يا عباس اذكرنا هناك بس ما تترس جودك ارجع لخيامك والماي وياك لخيامك والماي وياك اطفالي وخدار تنتظرك ما تقدر تحمل فرقاك ما تقدر تحمل فرقاك جيب الجود وياك وارجع جيب الجود وياك وارجع واسقيها الماء يبيمناك واسقيها الماء واسقيها الماء جيب الماي ورد عليه رد علي انا رد عليه جيب الماي جيب الماي ورد علي انا رد علي انا لا تقبل اطفال حسين اسقيها بدم عات العين وعدك وينه وعده ما شاء الله ما شاء الله وياك اطفالي وخدار تنتظرك ما تقدر تحمل فرقاك اي والله ما تقدر تحمل فرقاك ما تقدر ما تقدر تحمل